الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم رحمه الله فيها أتى المقبول والمردود، هي في الأحكام لا تفيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. نعم. قال وفيها أتى، فيها يعني أحاديث الآحاد، فيها أتى المقبول والمردود، يعني فيها أتى المقبول. والمقبول ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي أن المقبول يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ويشمل ما كان على شرط الشيخين وما كان رجاله ثقات، ما كان سنده جيد، ما كان سنده قوي، ما كان على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهكذا. ذكر أنواع كثيرة تندرج تحت المقبول. والمردود ضد المقبول، وهو أيضا يندرج تحته أنواع كثيرة. قيل أن أنواع الضعيف تزيد على 60 نوعا، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله. فيقول بأن أحاديث الآحاد تختلف عن المتواتر. المتواتر مقبول، كله مقبول، أما الآحاد لا، فيها المقبول وفيها غير المقبول، وهو المردود. فهذا الفرق بين المتواتر وبين الآحاد. قال إذ هي في الأحكام لا تفيد، يعني أن أحاديث الآحاد في الأحكام في الحلال والحرام ما يحتج بها إلا إذا كانت ثابتة، إلا إذا كانت ثابتة. فمن قوله حتى يتم البحث عن ثقاتها، يعني ما يقبل الحديث في باب الحلال والحرام إلا إذا كان ثابتا. وهذا يعني مشهور عن السلف، كما رواه عنهم الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، أن السلف أجمعوا على أنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن ثقة. فهذا مجمع عليه بين السلف. والثقة إذا أطلقه السلف، وفي رواية عن عدل قالوا لا يقبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن عدل. العدل إذا أطلق هكذا عند السلف الأوائل فإنه يشمل عدالة الدين وعدالة الحفظ. إذا جاء فقط فلان عدل هكذا، أو لا نقبل من الأخبار إلا عن العدول، فمعناه العدل في دينه والعدل في ضبطه وإتقانه. هكذا يعني إذا جاء العدل مطلقا. قال حتى يتم البحث عن ثقاتها، يعني ينظر في كتب الرجال، إن كان ثقة قبل حديثه ما لم يكن فيه علة، وإن كان ليس بثقة مجروح فهذا ينظر في حديثه أو في طعنه أفضل، هل هو جرح شديد أم جرح ليس بشديد. إن كان جرحا شديدا فهذا يترك حديثه ولا يتقوى، وإن كان جرحه يسير ينظر هل له شواهد يتقوى بها أم لا. فهذا معنى قوله حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها، يعني وعدم الاحتجاج في أحاديث من ضعف من الروات. هذا ما نقوله إذ هي في الأحكام. نقول هذه القاعدة ليست فقط في الأحكام، بل في كل الأحاديث، في حديث الأحكام في الحلال والحرام، في حديث العقائد وفضائل الأعمال. فالحافظ ذكر الأحكام فقط، لكنه لم يتطرق رحمة الله عليه إلى العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. وهذا يعني أول من ذكره فيما أعلم، يعني العز بن عبد السلام له قاعدة، وذكر أن يعني يجوز العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وذكر شروطا ذكرها ابن حجر في النزهة، لكن نقول أن الحديث الضعيف ما يعمل به أبدا، لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال. هذا الذي عليه ظاهر مذهب الأئمة الأوائل، كانوا نعم يروونه لكن ما يعملون به، وفرق بين رواية الحديث وبين إيش؟ بين العمل به. روى الخطيب البغدادي الكفاية عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله أنهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، يعني في الأحكام، وإذا روينا في غيرها تساهلنا. ورواه أيضا قبله الحاكم في علوم الحديث، لكن هذا يعني الذي نقل عنهم حكاية رواية وليس حكاية عمل. فالقول الصحيح أنه ما يعمل أبدا لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال، إلا في حالة واحدة، إذا كان حديث عليه العمل. إذا كان عليه العمل نعم ظاهر مذهب الأمة يحتجون به كعم بن حنبل والشافعي وغيره من أمة الإسلام. كذلك الترمذي إذا نظرت في جامع الترمذي ذكر حديث الصحيحة والحسنة وما عليه العمل، ربما يذكر الحديث ويضعف ثم يقول وعليه العمل، عرفت كيف؟ فهذا معنى هذا البيت، فيها أتى المقبول والمردود الذي في الإحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها، يعني في كتب الرجال التراجم، وطرح من ضعف من رواتها، يعني رواة الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر. نعم، وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر، هذا يعني أن خبر الآحاد ما يحتج به، عصير، لأنه يفيد الظن، يعني ما نجزم هل هو ثابت أم لا، يفيد الظن، ولو كان ثابت ما أعلم هل فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أم ما قاله. هذا القول يعني لم يقوله أحد من أهل السنة أبدا، إنما أول من قاله هم المعتزلة في كتب أصول الفقه، وكان هدف منه يعني هدم حديث الأحاد في باب العقائد لأنها تخالف منهجهم الفاسد، فأتوا بهذه القاعدة وفرقوا بين، قالوا أن متواتر يفيد اليقين والأحاد يفيد الظن، عرفت كيف؟ وإن كان يعني ذكر هذه أيضا جمع من أهل العلم، لكن إما من المتأخرين وإما المعاصرين، أما الأوائل أبدا ما ذكروا هذه القاعدة أبدا، عرفت كيف؟ فهذا القول يعني قول فاسد. كيف؟ ذكر ابن حزم رحمه الله ظله في كتاب الإحكام أن الذي عليه الأئمة، يعني الأئمة الأوائل، وابن حزم رحمه الله يعني في القرن الخامس ذكر أن الذي عليه الأئمة أن الحديث إذا صح أفاد العلم والعمل. لكن انظر في كتب السنن يحتجون بحديث الأحاد في العقائد وفي بارك فيكم الأحكام الفقهية، كذلك في كتب الصحاح، ويترجمون الباب، ويذكر الترمذي يعني عليه عمل فلان وفلان أو عليه عمل أمة. فالشاهد أنهم كانوا يحتجون في هذه الأحاديث رغم أنها أحاد، يبنون عليها الأحكام الشرعية ويبوبون الأبواب في بيان فقههم من هذا الحديث. فمنهج الأئمة الأوائل إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. ونص على هذه المسألة أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في البعث الحديث، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني من المحققين في هذا الباب، ولا كثير مع الأسف ممن صنف في علم المصطلح مشى على هذا القول وهو قول المعتزلة. هنا يعني حتى ابن حجر رحمه الله ذكر هذه المسألة، وريته رحمه الله ما ذكرها، ومثل ابن حجر رحمه الله ما تخفى عليه هذه الأمور، لكن سبحان الله. وهنا أيضا نظمها يعني الصنعاني لأنها أخذها من النخبة. لا قلنا الذي عليه أئمة العلم، بل نقل ابن عبد البر فيما أذكر الإجماع في كتاب الاستذكار، أظن في الاستذكار نقل الإجماع، إجماع أهل العلم على حجية خبر الأحد، ما يقال في العلم في الظن ولا غيره، الصحة أفاد العلم والعمل وانتهى الأمر. فقال وقد تفيد العلم أعني النظر، يشوف النظر يعني الذي يحتاج إلى بحث وأدلة وكذا، يعني حتى لو كان صحيح يقول لا، حتى لو صحيح يحتاج إلى بحث وكذا، يشككونك في أخبار الأحد. قال إذا أتت قرائن للخبر، لا يقول قد نقبله، ها إذا جاءت قرائن. مثل إيش القرائن؟ قال مثلا أن يكون حديث مخرج في الصحيحين، هذه قرينة. طيب إذا كان الحديث له شواهد كثيرة طرق وكذا ولم يبلغ مبلغ التواتر، يعني مشهور، إذا كان مشهورا. طيب الأمر الثالث إذا رواه الأمة الكبار كأحمد عن الشافعي عن مالك، عن مالك. طيب هذا قرائن. طيب كتب السنن ليست من الصحيحين، وكثير من الحديث ليست مشهورة فيها، وليست من رواية الأمة مسلسل بالأمة، هل معنى هذا أننا ما نقبلها؟ هذا الكلام ونقول أنه يعني ينسف السنة، لكن لم يتنبه له كثير من الناس مع الأسف. فالشاهد أن يعني قلنا كما قال ابن حزم والشيخ أحمد شاكر إذا صح، وأيضا الشيخ مقبل الواعي رحمه الله أيضا نص على المسألة رحمه الله في أظن في السير الحثيث قاب عن الآن فيما أذكر، قال إذا صح الحديث فهذا العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، نص هكذا بهذه العبارة رحمه الله. هذا هو مذهب الأمة يا إخوة المعتبرين. نعم شيخ أحمد. قال رحمه الله هذا على المختار والغرابة اسمانه ما قال ذو الإصابة، هذا على المختار يعني الذي نختاره أن حديث الآحاد يفيد النظري إذا احتفت فيه إيش قراء، هذا ما نقول هذا على المختار يعني في حديث الآحاد. والغرابة يعني حيث الغريب، قسمان فيما قال ذو الإصابة، ذو الإصابة يعني أهل العلم أصحاب الرأي السديد، فبين هنا أن الغريب يقسمون إلى قسمين، وكان الأمة يعني قديما يتحاشون على حديث الغرائب، يتحاشونها ويتحاشون روايتها، حتى قال يعني شعبة بن الحجاج رحمه الله كانوا يكرهون يعني السلف أن يخرج الرجل يعني من فرد به يعني الغرائب، لأن عامتها ضعيفة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال لا تروا هذه الغرائب، لا تروا هذه الغرائب يعني التفرجات، أي نعم، فإنها عامتها عن الضعفاء. قال نعم، قال لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. فكانوا يعني ذاك يقول الإمام أبو داود رحمه الله في رسالة لأهل مكة، يعني إذا رأيت الحديث عرفه كما تعرف الضالة، فإن عرف ولا فاتركه، يعني انظر هل له شواهد، هل له متابعات، وإلا اتركه ولا تقول، لأن كما قالوا يعني عامته عن الضعفاء. وهذا قول اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله، وقره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقره يعني الزرقاني في شرح البيقونية، فذكروا قول الإمام أحمد رحمه الله وأقروه، وهم أهل التحقيق رحمهم الله. فقال هذا على المختار والغرابة قسمان، يعني حيث القريب قسمان، والغريب هو ما رواه واحد فقط كما قال البيقوني، وقل قريب ما رواه واحد فقط. كيف؟ فقال الغريب قسمان فيما قال ذو الإصابة، يعني الأمة الثقات، وقيل فيما قال ذو الإصابة يعني ابن حجر صاحب كتاب إيش الإصابة. فالبيت يحتمل أنه أراد به الحافظ ابن حجر كما قال ذو الإصابة، ذو هنا بمعنى صاحب، في لغة العرب تأتي بمعنى صاحب، ويحتمل أنه ذو الإصابة يعني إيش؟ أهل العلم أصحاب الرأي السديد. نعم شيخ. قال رحمه الله: الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق، والثاني ورد بما عداه سمه بالنسبي، وهو قليل ذكره في الكتب. نعم نعم. هنا قال الأول الحاصل في أصل السند، أصل السند يعني التابعي الذي روى عن الصحابي. كثير من الناس يعني يقولون أصل السند يعني الصحابي، وهذا رده الشيخ من علي قارئ في شرح النخبة، يعني شرح النزهة، سماه شرح النخبة. ذكر علي بن حجر نفسه أنه قال في أصل السند يعني التابعي، قال ولا يقال ما تفرد به الصحابي قريب، يقول ما يقال هذا، إنما يقال قريب إذا كان التفرد دون الصحابي، لأن الصحابة كل ما روى حديث فإنه يقبل مباشرة، عرفت كيف؟ لكن يقال قريب ما كان دون الصحابي، عرفت كيف؟ فقال الأول حاصل في أصل السند يعني التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي، فسمه المطلق. هذا النوع الأول المطلق، الغريب النوع الأول المطلق، وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده. يقول بعضهم هو غريب المتن والسند، كما موجود في بعض كتب المصطلح عند المتأخرين، ربما قالوا هو غريب السند والمتن، يعني أن هذا المتن ليس له إلا هذا السند، يسمونه قليل المتن والسند. وهذا قليل في الكتب، قليل الغريب المطلق قليل، لأن أكثر الغرائب نسبية. قال فيما عداه سمه بالنسبي، يعني النوع الثاني بارك فيك من أنواع الغريب هو الغريب النسبي. فقال فيما عداه سمه بالنسبي، والنسبي هو أكثر الغرائب، أكثر غرائب نسبية، أكثرها نسبية ليست مطلقة. وقد صنفت كتب في ذكر الحديث الغرائب، منها المعجم الأوسط للطبراني، هذا من أفضل ما جمع في هذا الباب، كذلك مسند البزار، فإنه من الصنع على الغرابة. قال وهو قليل ذكره في الكتب، يعني أن حديث الغريب قليل ذكره في الكتب. هنا يقول الصنعاني في سبال المطر، يقول أما انفراد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بغرابة، ليس بالصحابة ما يوجب قدحا في هذا القسم، يسمى بالغريب المطلق. نعم، هذا قلنا له كما قال بارك فيكم من قلنا من قليل، قلنا هو قول ملا علي قارئ وعزاه لابن حجر. نعم، فدل يعني هذا البيت على أن الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب المطلق وغريب النسبي. نعم. قال رحمه الله: وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه، علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته وإن نظرت الوصف. نعم. وجدت فيه ثابتا وأثبتا، لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألفا، وبعده لمسلم مصنفا، وبعد ذا شرطهما وإن من حسب. نعم. قال وهو يعني الحديث المقبول بنقل العدل ذي التمام. بدأ الآن رحمه الله في تعريف الحديث الصحيح، والحديث الصحيح سمي صحيحا قيل لأنه يصح الاحتجاج به، وقيل بالنسبة صحته للنبي عليه الصلاة والسلام. وتعريفه كثيرة للأمة، التعريف كثيرة للصحيح، وأدق ما قيل فيه أنه ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا هو أدق تعريف لحديث صحيح، هو بنقل العدل، خرج بذلك من كان غير عدل كالكافر كالفاسق، تام الضبط. لا بد أن يكون تام الضبط، لأن الضبط يختلف، ينقسم إلى ثلاث أقسام: تام الضبط، ومن خف ضبطه، وخفف الضبط. تام الضبط راوي الصحيح، من خف ضبطه راوي الحسن، خفيف الضبط راوي الضعيف. فالضبط يختلف. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله قال انه لا بد ان يقال تام الضبط. ها اي نعم، الضبط هو الحفظ والاتقان، وان كان هناك من يفرق بين الضبط والحفظ، هناك من يفرق. فذكر ابن حجر قال لا بد ايش نقول تام الضبط، لا بد يقال تام الضبط، قال لان الضبط يختلف. من اقل مد اسمه العدل تام الضبط، وان يكون متصل السند اتصال الاسناد، يعني ليس فيه انقطاع لا في اوله ولا اخره ولا وسط، وان يكون سالما من الشذوذ والعله، لا بد ان يقال القادحه، لان هناك عله ما تؤثر في صحه الحديث، وهي العله غير القادحه. مثال ذلك اذا جاء الحديث في سنده راو مدلس وقد عنعن، هذه عله، عرفت كيف؟ لكن اذا وجد في روايه اخرى انه صرح بالسماع اصبحت عله ايش؟ غير قادحه. لماذا غير قادحه؟ لانه صرح في السماع في موضع اخر، فلا بد ان يقال عله قادحه، كما ايضا نص ذلك الحافظ ابن حجر. فاصبح الصحيح له خمس شروط: اتصال الاسناد، خرج ذلك منقطع الاسناد، عداله الرواه، خرج ذلك عدم عداله الرواه، ضبط الرواه التام، الضبط التام، خرج ذلك ايش؟ مكانه ضعيف الضبط، عدم الشذوذ اسمه، خرج ذلك ايش؟ الشاذ، عدم عله قادحه، خرج ذلك ايش؟ العله القادحه. فدل مجمل هذه الشروط على ان منها مثبت ومنها منفي. المثبت اتصال الاسناد، عدالة الرواه، وضبط الرواه، هذا مثبت لابد ان يكون موجود حتى يكون حديث ثابت. وهناك منفي: عدم الشذوذ وعدم العله القادحه. فقال: وهو بنقل العدل. العدل ذكر ابن الصلاح انه هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءه. واما العداله فهي ملكه، كما ذكر ابن حجر في النزهه، هي ملكة تحمل يعني صاحبه على ملازمة التقوى والمروءة، وهو بنقل العدل ذي التمام، يعني تام الضبط، تام الضبط في ضبط ما يروي عن الإعلام. إذن عرفنا أن يكون عدل وأن يكون تام الضبط. كيف يعرف العدل؟ يعرف العدل بأمرين: الأمر الأول بالاستفاضة والشهرة، أن يشتهر بين الناس أنه من أهل الخير والصلاح، عرفت كيف؟ هذا يسمى الاستفاضة. أو الحالة الثانية أن ينص إمام معتبر على أن فلان عدل، لأن الأمة يختلفون، هناك من قوله معتبر كأحمد بن حنبل كالبخاري، وهناك من قوله غير معتبر، ومن كان يسمى متساهلا في توثيق الرواة كابن حبان كابن شاهين وغيرهم ممن عرف بالتساهل. فلا بد أن يكون معتبر. فإذا تثبت العدالة بأمرين: بالاستفاضة بالخير والصلاح، والثانية بتنصيص إمام عدل معتبر، عفوا بإذن تنصيص إمام معتبر على أن فلان من العدول. قال والثاني قال للتمام في ضبط ما يروي عن الإعلام. الضبط ويعرف الضبط بأمرين اثنين. الأمر الأول على نص إمام الأمة على أن فلان من أهل الضبط والإتقان. الأمر الثاني أن يعرف بجمع رواياته وعرضها على روايات الثقات، فإن وافقهم في كل مروياته أو غالبها فهذا تام بالضبط، وإن خالفهم في كل مروياته أو غالبها فهذا إيش؟ ليس تام الضبط. فإذن أيضا الضبط يعرف بحالتين، الحالة الأولى النص إمام الأمة على أن فلان من أهل الضبط والإتقان، الحالة الثانية أن تسبر مروياته وينظر فيها، فإن وافق الثقات في غالب حديثه أو أكثره فهذا ضابط، وإن خالفهم في غالب حديثه أو أكثره فهذا ليس بضابط. قال متصلا إسناد ما يرويه، يعني لا بد يكون متصل إسناد، فلان روى عن فلان فلان روى عن فلان إلى منتهاه. ويعرف اتصال الإسناد أيضا عن طريق كتب الرجال، ينظر فلان هل هو شيخه فلان أم لا. قال لا علة، يعني علة قادحة، أن يكون سالما من علة القادحة، يقول العلة إما قادحة وإما غير قادحة. القادحة هي التي تؤثر في صحة الحديث، وحيث المعلول ما يقبل أبدا، وسوفيات إن شاء الله الكلام على المعلول في موضع، ولا شذوذا فيه ولا يكون شاذا، وحيث الشاذ أيضا ما يقبل أبدا، وسوف يأتي الكلام عليه. هذا هو الحديث الصحيح، وهذه شروطه الخمسة: اتصال الإسناد، وخلنا قلنا ما لم يتصل سنده، وعدالة الرواة عرفنا معنى عدالة وكيف تثبت، وضبط الرواة عرفنا معنى الضبط وكيف يثبت، وقسم أهل العلم الضبط إلى قسمين: الأول ضبط راوي، والثاني ضبط رواية. ضبط راوي النوع الأول، ضبط راوي ينقسم إلى قسمين: ضبط مطلق، يعني أن هذا الراوي مثلا كأحمد بن حنبل كيفما حدث فهو ضابط الحديث، إن حدث من حفظه فهو ضابط الحديث، إن حدث من كتابه فهو ضابط الحديث، إن حدث في بلده العراق فهو ضابط، إن حدث في الشام فهو ضابط، إن حدث في الحجاز فهو ضابط، إن حدث عن شيخه هشيم فهو ضابط، وإن حدث عن شيخه غير هشيم كوكيع مثلا فهو ضابط. فعلى أي وجه حدث فهو ضابط لحديث، هذا يسمى الحفظ الضبط المطلق. والثاني ضبط مقيد، يعني في حالات دون حالات، إما يكون ضابط إذا حدث في بلده ولا يضبط إذا حدث في بلد آخر. هناك كثر من الأمة لما قدموا العراق اختلط عليهم الأمر فأصبح في حفظهم شيء، كمعمر بن راشد الأجدي. وهناك من الأمة من حدث عن شيوخه من أهل الشام فهو ضابط، وإذا حدث عن شيوخه غير أهل الشام ليس بضابط، كإسماعيل بن عياش من حدث عن الشاميين قبل حديثه، ومن حدث عن غير الشاميين لم يقبل حديثه. أيضا المختلط من صاب اختلاط، من حدث قبل اختلاط قبل حديثه، بعد الاختلاط لم يقبل حديثه، فيسمى الضبط إيش؟ المقيد، يعني في حال دون حال. هذا النوع الأول ضبط راوي. الثاني ضبط رواية، وضبط الرواية أيضا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ضبط كتاب، يعني أن الراوي كتب الحديث في كتابه وصححها على أصل صحيح، وهو أصل الشيخ يعني عرض كتابه على كتاب الشيخ وكان في خطأ صحح، هذا يسمى ضبط كتاب. والثاني ضبط الصدر وهو الحفظ، ضبط الصدر وهو الحفظ، يعني يعتمد على صدره، متى ما أراد الحديث استحضره ورواه. واختلفوا أيهما اسم أفضل، ضبط الكتاب أو الصدر، قيل ضبط الكتاب لأن الصدر خوان. نعم، قال هذا ثلاث شروط، والرابع السلام من العلة القادحة، والخامس السلام من الشذوذ. قال يدعى الصحيحة، يعني إذا وجدت هذه الشروط الخمسة يسمى الحديث حديث صحيح، إذا اجتمعت الخمسة هذه يسمى الحديث صحيح. أما إذا كان متصل الإسناد ورواته ثقات وضبطه تام، هذا يسمى سنده صحيح، لكن لا أعلم في علة، ما أعلم. فإذا قيل سنده صحيح، هذا حكم على الإسناد فقط دون المتن، وهو أقل من قولهم حديث صحيح. أما إذا كان رواته ثقات فقط، لكن لا أعلم هل فلان سمع من فلان، ما أعلم. هنا ما يقال رجال ثقات، وهذه أقل رتبة من حديث صحيح. فإذا قيل رجال ثقات لا يعني أنه صحيح، قد يكون فيه انقطاع. وإذا قيل سنده صحيح لا يعني أنه صحيح، قد يكون فيه علة. لكن غالبا إذا صح الإسناد صح المتن، هذا غالبا وليس دائما. قال يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته، لأن الصحيح ينقسم إلى قسمين، لذاته ولغيره. لذاته هو الذي اجتمع فيه هذه الشروط الخمسة، ولغيره هو حديث حسن، وسوف يأتي إن شاء الله في درس في درس آخر. لذاته وإن نظرت الوصف، يعني إذا نظرت في وصف هذا الحديث الصحيح الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، قال وجدت فيه ثابتا وأثبتا، يعني أن الرواة أهل يعني حفظ وإتقان، ثابت وأثبت. لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا، يعني أن لأن الرواة يختلفون، ليسوا بمرتبة واحدة، الرواة ليسوا كلهم يعني في مرتبة واحدة، بل يختلفون. هناك ثقة ثقة، هناك ثقة، هناك ثقة ثبت، هناك ثبت. فهم ليس في الوصف بمستوى واحد. لأجل هذا قدم الأمة صحيح البخاري على صحيح مسلم، كما قوله لأجل هذا قدم ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا، يعني أن صحيح البخاري، ولا شك أنه بإجماع أهل العلم أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، وأن مسلم تلميذ البخاري. لكن يقول الدرقطني رحمه الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، إذا فهو شيخه يعني، وهو أعلم منه في الرجال وأعلم منه في علل الأحاديث. كيف لذلك ذكر هنا الصنعاني يقول اتفق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وعرف بصناعة الحديث يعني معرفة العلل ونحوها. نعم، قال بعد ذلك رحمه الله لما ذكر تقديم البخاري على مسلم قال وبعد ذا شرطهما، يعني أن الحديث المقبول ينقسم إلى أقسام، أعلاها أعلى هذه الأقسام ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ومعنى اتفق عليه أي أنهما رواه في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم في الصحيحين، عن صحابي واحد بلفظ واحد أو مقارب، هذا يسمى متفق عليه، أن يكون حديث مخرج في الصحيحين، ليس في صحيح البخاري في صحيح مسلم وهو في الأدب المفرد عند البخاري، لا لابد يكون إيش مخرج في الصحيحين. الثاني يكون عن صحابي واحد، ليس مسلم روايته عن أنس والبخاري روايته عن جابر، لا لابد يكون صحابي واحد. الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، يعني ما يكون لفظ مختلف، لابد يكون لفظ واحد أو مقارب، هذا معنى متفق عليه. ثم من انفرد به البخاري لأنه أجل من مسلم، ثم من انفرد به مسلم. ثم المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، ما كان على شرطهما. ومعنى ما كان على شرطهما يعني أن يكون هذا الإسناد بعينه موجود في صحيح البخاري وفي مسلم، مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هذا الإسناد تجد موجود عند البخاري وعند مسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر رضي عنه، هذا الإسناد بعينه تجد أين؟ عند البخاري وعند مسلم. فإذا وجدت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ليس موجودا لا عند البخاري ولا عند مسلم، تقول على شرطهما ولم يخرجه. هذا أول من قال يعني الإمام الحاكم. وإلا كما ذكر ابن طاهر القيصراني في شروط الأئمة الستة أن البخاري ومسلم لم ينص على شرط، ما نص على شرط أبدا، لكن عرف هذا إيش بالصبر والتتبع. لكن يقول الصنعاني في إسبال المطر يقول ما يقال صحيح على شرط الشيخين، كيف تقول صحيح على شرط الشيخين وأنت ما عرفت شرط الشيخين لأنه ما نص عليه؟ لكن يقال كما قال ابن طاهر الغيصراني في كتاب شروط الأئمة الستة أن هذا عرف ب يعني سبر المرويات صحيح البخاري ومرويات البخاري ومرويات مسلم. هناك من قال أن أعلى يعني الصحة ما اتفق عليه الستة، هذا قاله بعض أهل العلم أن أعلى الصحة ما اتفق عليه الستة، ذكر التبريزي في شرح فن مصطلح الحديث. لكن أيضا هذا قول يعني منتقد ليس بصحيح، لأن يعني البخاري ومسلم نعم اشترط الصحة، لكن يعني باقي الأئمة كأبي داود كمسلم كالترمذي كأبي داود كالترمذي كالنسائي كابن ماجه ما اشترطوا الصحة بكتبهم، فكيف يقال أعلى ما اتفق عليه الستة وهم لم اشترطوا الصحة؟ هناك من وافق التبريزي، لكن هذا الكلام فيه نظر ليس بصحيح. أوكي. ثم المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، والمرتبة السابعة من الصحة ما صح عند غيرهما من الأئمة، مثلا عند ابن خزيمة أو عند ابن حبان أو صحح مثلا غيرهم من الأئمة. هذه هو يعني مراتب الحديث عند الأئمة، وهي يعني حيث المقبول وهي سبعة، أعلاها ما اتفق عليه البخاري مسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.